باب فضل رباط يوم في سبيل الله. عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروح والعبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. باب التحريض على الرمي. عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. باب المجن ومن يترس بتر ومن يترس بترس صاحبه. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما فأ الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.